الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا سبحانك ربنا أنت أمرتنا بالدعاء وأنت تفرح به ووعدتنا بالإجابة وأنت لا تخلف الميعاد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تجيب دعاءنا وأن تفتح لنا أبواب السماء وألا ترد لنا دعوة. اللهم اجعلنا من عبادك الحنفاء، فلا تميل قلوبنا إلا لك، واجعلنا من عبادك المتوكلين، فلا تعتمد أفئدتنا إلا عليك. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوحيدا راسخا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من أوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك ربنا رحمتك رحمتك وسعت كل شيء، فابسطها علينا وعلى أموات المسلمين فلا نشقى بعدها أبدا، ووسع علينا وعليهم قبورنا وقبورهم يا ذا الجلال والإكرام. واحشرنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله شافعا لنا لدخول جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا عظيم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا سبحانك ربنا يداك ملأى وخز من خزائن السماوات والأرض اللهم ابسط علينا من رزقك وفضلك وجودك وإحسانك يا كريم يا رزاق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا تواب اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت أقدامنا واسلل سخيمة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة كثيرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم اهد نساء المسلمين اللهم ارزقهن الحشمة والعفة والحياء يا عظيم يا قوي يا جبار اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وأظلنا تحت ظل عرشك وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار وأعتق رقابنا ورقاب والدينا في هذا الشهر الكريم يا كريم يا عظيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا جميل ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الجميل الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا كبير يا ملك يا عظيم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان ورخاء يا رب العالمين اللهم اجمع قلوب شعوبهم على الحق والهدى يا قوي يا عزيز اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء يا عظيم يا الله اللهم يا قوي يا جبار سدد سهم جنودنا في الثغور يا رب العالمين اللهم ارزقهم الإخلاص لنصرة المظلوم وعز دينك يا رب العالمين وحفظ مقدساتك اللهم ارحم شهداءهم وداوي مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وأنت لا ترد عبادك المنكسرين الضعيفين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر